لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا يريد فتوى كتابية، وأنا على كل حال لا في، يقول ما حكم من قال أن ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر؟ جاهل أعمى، هذا حكمه، وسجل، ترى هذا سجل في، أي نعم، والكتابة لا داعي لها مع التسجيل، إذا أردت هذا فخذه بصوتي. من قال أن ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دورانها أفضل من ليلة القدر فهو جاهل أعمى. آمين. جزاك الله خير على دعوتك الطيبة، حفظنا الله وإياكم جميعا من كل سوء، وجمعنا الله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ما حكم تكرار العمرة من التنعيم؟ يا أخوانا الأمر واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، والعمرة من المناسك، خذوا عني مناسككم. والنبي ثبت أنه لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر أربع عمر، فكل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم، وهذا واضح ونص صريح يعني ينبغي أن يلتزم به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.